هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ الغيبة. طبعا احنا بنتكلم عن اخلاقيات كويسة، بنتكلم عن اخلاقيات ايه؟ وحشة. فمش هنتكلم عن الغيبة كخلق سيء او ككبيرة من الكبائر، هنتكلم عن ايه؟ رد غيبة المسلم كخلق. حق المسلم على المسلم ان يرد غيبته. فلما تسمع سيرة مسلم بما لا يرضيك وبما لا يرضي الله ورسوله وبما يسيء، واجب عليك كمسلم ان ترد غيبة الرجل ولو لم تكن تعرفه. انت لازم تعرفه. يعني سمعت اثنين قاعدين معاك الصحابة بيقولوا ايه؟ يا اخي بلغ حسين ده كذا. حسين مين؟ انت ما تعرفوش. نازل كلام في حسين ده. انت تقول ايه؟ اتقوا الله في اخيكم المسلم كالمسلم كالمسلم كالبنيان يشد بعضكم بعضا. تنتعظ ان ترد غيبة المسلم. رد غيبة المسلم دايما ان يبقى تحت نظرك عنوانية. هقول لك العنوان دي. العنوان الاولاني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا اسم مبين. طب اعرف منين؟ ها طب انا مش عارفه، لكن اخد الواجب. ادي عنوان رد ايه؟ الغيب. لما اتكلموا الناس على السيده عائشه واتهموها مع صفوان بن المعطل، في ناس ما تعرفش مين صفوان بن المعطل، وفي ناس ما تعرفش السيده عائشه ايه الموضوع ايه الحكايه، انما هو كلام بيتقال. دخلت بعد الجيش. اه حق حصل، دخلت بعد الجيش هي وهو بس. هي وهو بس اتاخروا عن الجيش. اه راكبه الجمل بتاعها. اه هو واخد الجمل من الحطام وداخل بيه المدينه. اه المنظر كده قدام الناس ايه؟ متاخره عن الجيش، جايه مش سعودتها مع ان هذا خطا، لانه نزل الحجاب وما كانش يصح لها انها تخرج من غير هودج. وانا شرحت الحجاب قبل كده وقلت ما تقولوش امراه محجبه، غلط. تقولوا امراه ايه؟ متزيه بالزي الاسلام، لابسه زي الاسلام، تزيت بالزي الاسلام، امراه مسلمه. والاخرى اللي عليها ايه؟ سافره. يبقى السافرات دول حاجه، والمتزينات بزي الاسلام دول حاجه ثانيه. متزينات بزي الاسلام ما تقولش محجره. المحجره دي معناها ورا حيطه. ورا ايه؟ حيطه. لكن لو لبست خيمه ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش محجبه، تبقى لابسه زي ايه؟ اسلام، مش محجبه. الحجاب لازم حيطه، تبقى ورا الحيطه. ما تسمعش غير صوتها بقى، ما تشوفش هيكلها حاجه. فسيدة عائشة لما حضرت خرجت بالهوادج هي والنساء، يعني اليوم ده لما رجعت رجعت من غير هوادج، رجعت على جمل قدام الناس. الناس اتكلمت. طب انا اتعرفوا بقى اللي صح من الغلط واللي حصل واللي ما حصلش. فربنا سبحانه وتعالى ما قالش نتحقق، ما قالش نفتش، ما قالش خلي بالك بمرات النبي ما يصحش، مش ممكن تعمل كده. ما قالش ان صفوان بن معطل الصحابي لا يمكن يحدث منه هذا. ما قالش كده القران. قال حاجه واحده: أن تحسن الظن بالمؤمن والمسلم من أمة محمد. بس خذ الجانب الخير، ما تاخذش الجانب الايه؟ الشر. فقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. بأنفسهم ما قالش ببعضهم. يعني أنا لما أظن فيك خير أو شر ابقى ظنيت في نفسي ولا ظنيت في غيري؟ ظنيت في غيري. يبقى اقول لك ظن بنفسك ولا اقول ظن بالناس؟ ظن بالناس. ظن في غيرك مش كده؟ لكن ربنا ما قالش لا بالناس ولا قال بغيركم ولا قال بالمسلمين. قال ظن المؤمنون والمؤمنات بايه؟ بانفسهم. ليه؟ اصل انا وانت حاجه واحده. انا يا ابني وانت حاجه واحده. فده المسلمين بقى بقيت انا وانت حاجه واحده. بقيت انا دراع اليمين وانت الدراع الشمال. انا رجلي وانت رجلي. بقيت انا وانت جزء واحد، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: مثل المؤمنون في توادهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا تداعى له وضع واذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الاعضاء بالايه؟ بالحمى والسهر. يبقى المسلمين كامه جسم واحد. يبقى انا وانت حاجه واحده. يبقى اللي يسيئني يسيئك، ما دام اللي يسيئني يسيئك، يبقى الف ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم. يبقى تحكم بالظن. يعني ايه تحكم بالظن؟ بالظن الطيب. وقال: اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عشان اسمها السيده عائشه؟ لا دي موسى، عشان اسمها مسلمه. بدليل انه بعد كده حط حد وقال: ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال إيه كمان؟ إن الذين يرمون المحصنات في الماء والذين يرمون المحصنات في الماء لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. حتى حد القذف إيه؟ حد إيه؟ القذف. يبقى العنوان إيه؟ لو سمعتم وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير يبقى مطلوب منك أن تظن ظن خير بإيه؟ بكل مسلم. مش تبقى زي الجامع وتسمع درس وتظن سوء او تشوف اخوك المسلم بيصلي ومتبقى بيصلي رياء ونفاقا او تلاقي واحد جاي الجامع قال له ده راجل ده كان بيذكر ايه اللي جابه الجامع. طب ربنا تابع مين؟ ربنا نبه لهذه في الواقع حدثت. المسلمين خرجوا في سرية وبعدين مسكوا الكفار وهرب بيقتل قام قال له لا اله الا الله قال لا ده بتفكر حتمي انت بتعمل نفسك ربنا. طب ربنا قالها بس فرعون لان ربنا يعلم ايه؟ قلبه. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين لما قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. ربنا رد عليه قال له الآن أيوه ربنا يعرف جوه إيه؟ إيه إحنا ما نعرفش. فلما رجعوا هم قال حكى الحكاية أسامة أمين الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة من لك بلا إله إلا الله؟ من لك بلا إله إلا الله يا أسامة؟ أبعد أن قالها يا أسامة؟ أبعد أن قالها يا أسامة؟ لم نغضب بالتفتيش عن حروب العباد. من لك بلا إله إلا الله؟ أسامة بيحكي بروس فأخذ يكررها حتى وددت لو أني لم أكن أسلمت من قبل. فنفسي يقول إسلامه بعد كده عشان كان يضد ما صد. وراح نازل ربنا قرآن إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. طب ما انت كنت كده انت اللي اتولدت كده من بطن الست الوالدة في الجامع ما انت كنت برضو عيل وليك أخطائك وليك معاصيك كذلك كنتم من قبل. ما فيش النهارده ست لابسه بقالها خمس سنين وبعدين واحده لبست النهارده الله دي فلان لبست قال اه قال لبست قال جايه تلبس النهارده الله ربنا تبع ليها بالاذن اذن الله تبارك وتعالى بالتوبه النهارده. طب احمد ربنا مش كده. ولذلك لما مر احد الصحابه على رجل قد زنى ورجم وبتلعنه الاصحاب قال لهم ايه؟ لا تلعنوا اخيكم لا تلعنوا اخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. وبعدين واحد تاني برضه بيقول لهم ايه؟ لو رايتم اخا لكم في حفره اكنتم مخرجوه؟ قالوا نعم. قال فلا تلعنوا اخاكم واحمدوا الله الذي ايه؟ عافاك. يبقى انا لازم ارد غيبه ايه؟ المسلم بغض النظر الحكايه حقيقي ولا الحكايه ايه؟ مش حقيقي. واسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذا الغيبة كأن إنسان بياكل لحم إيه؟ لا يا ريت لحم ميتة يا ابني، ده بياكل لحم بني آدم. تصور لما بني آدم يموت وتروح تحفر التربة وتطلعه بعد ما مات وتاخد جسمه وتقطعه وتاكله وتاكله إيه؟ ني كمان من غير صور. ممكن دي الإنسان يعملها يقدر يطيقها هي دي الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ ما قالش لحم بس، لحم أخيه يعني لحم بني آدم ميتا فكرهتموه، يعني أمر مش ممكن يحدث بالغيبة. شوف لما واحد بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما هي الغيبة؟ فقال له إيه؟ ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره. شوف الراجل ده هيرد يقول إيه؟ قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ إن كان فيه ما أقول. الراجل ده بيشرب سجاير عامل شيخه بيشرب سجاير حقيقة بيشرب سجاير أنت ما كذبتش. فيها إيه دي؟ قال إن فيها بقى إن كان فيه ما تقول فقد ارتكت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. فإن توقع يقينا يا بؤتان. طب اسمع البهتان بقى ده ربنا بيقول فيه إيه؟ خد بالك إن الذين يؤذون المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب يؤذوهم. يعني إيه؟ عارف الأذى هو إيه؟ الشتيمة، الغيبة، الكلام الوحش، لان ربنا قال في الاذى اللي هو الكلام الوحش بقى ايه؟ لم يضروكم الا اذى، يعني كلام هيتكلموا عليكم بس، وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصر. وقال كمان ايه؟ ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. يبقى الاذى هو ايه؟ السباب. لكن ربنا لما اتكلم عن الاذى قال ان الاذى يطلع من المشركين يطلع من الكفار، لكن ما يطلعش من المسلمين لبعضهم. شوف بقى ربنا بيتكلم عن البهتان ده ليه؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهت بقى بهته قال فيه ما ليس فيه. هذا البهتان، لانك لما اصل البهت التردد والتحير. فلما تقول لي على حاجه مش فيا او نعمل ايه؟ اخرب اندهش فلا احر جوابها. معرفش معروفه من ايه؟ انت بتتهمني. زي الست اللي فوق قاعده، الست جنبها بتقول لها ايه؟ عارفه اللي قاعده هناك دي؟ قالت لها اه. قالت لها مرات الشيخ. قالت لها ما انا عارف. قالت لها لا، مرات الشيخ الجديده. انا بضرب امثله ما اقصدش حاجه يعني، لكن بوري لك احنا في الجامع اهو، في الجامع. قالت لها مرات الشيخ الجديده يعني ايه؟ زي مرات الشيخ وام عياله. قالت لها الله، اسمع اللي بقوله لك، مرات اللي هي ام عياله في البيت بتربي العيال، اما دي بقى فالجديده رايح بيها وجاي فين؟ في الجامع وفي المجال. يا ستي ده انا اعرفهم وشفتهم ودخلت بيتهم هتقولي لي اعرفهم؟ ده انا بقول لك كل الناس بتقول كده. طب اسالي حد من فوق كده، اسالي الست اللي مين؟ اقول لك فلاته الجديد. اهي دي مثلا. اهي دي بهتتني بهت. والثانيه تقابل مرات الشيخ وتقول لها ايه؟ على باب الجامع. مش امبارح قابلت الشيخ في شارع شريف؟ قلت يا لهوي، هو الشيخ رقم بيتمشى في شارع شريف؟ فالست طبعا مرات الشيخ بهتت ما ردتش. بقول لها طب ليش ترد عليها وتقول لها الشيخ بيشتغل مكتبه في شارع شريف؟ فقالت لي انا شفتيه يا طالع مكتبه يا نازل من مكتبه. قالت لي ما عرفتش ارد. هي دي بقى ما عرفتش ارد، دي اسمها ايه؟ بهتت. خدت بالك؟ اهو ده البهت، انك تقول لي حاجه ما اعرفش ارد عليك ليه؟ طب يا ستات كنتوا بتصلوا الجديد ولا القديم؟ يعني تفرق معاكم ايه؟ تفرق ايه؟ في جهه من جهات العمل واحد قاعد وبيتكلم ده كرسي الشيخ يا سيدي. كنت تشوف واحده تقول ايه؟ بتتهمني. بتقول تخور انه بيلبس بدله. قال لها طب انت عايز البس ايه؟ قالت له ما يصحش ده الراجل شيخ. بيستعر من العمة لازم يلبس العمة والجب. قال لها يا ست ده راجل موظف وموظف وظيفة بيشتغل برقم مبلغ، ما هوش أزهري. ففوجئت إن أنا مش أزهري ومش بلبس عمة أصلا. طب لما أنت ما تعرفنيش ولا شفتيني ولا غلطت ما بشتغلش، طب ليه عمالة تقشع عليا كده بلبس بدلة وبيشتم الناس ولما حد يسأله سؤال يروح ساكن في الجنة؟ وبعدين هل يصح ان الشيخ ياسين يخلي الستات تدي له مشي من سموحه تروح الجامع؟ اللي ساكن فيه سموحه ما يجيش. ما نعرف ليه؟ انا واخد على بالكم وهجوم عنيف قاعدين في رمضان يخلوا الموظفات على الشيخ ياسين. بيخلي الستات تيجي من سموحه ماشي ده يصح؟ طب يا ستات اللي جايين من سموحه وجايين ماشي لما تكبر اتوبيس، انا كلفت على كل حال رئيس الجمعيه انه يشتري اتوبيس ويكتب عليه ايه؟ جمعيه رواد نجم الوفاء، هيلف يجيبكم من البيوت ان شاء الله ويروحكم. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الناس تتصل والناس تعرف ربنا، يعني الحاجات ما بتاثرش فيها طبعا. وانا ايه؟ لا تهتزي في جسدي شعره بفضل الله تبارك وتعالى. لو اجتمع الناس جميعهم في صعيد واحد واشاروا الي في نفس واحد وقالوا هذا افخر خلق الله، اقسم بالله لا تهتزي في جسدي شعره، لان الله تبارك وتعالى اعلم بي من نفسي وانا اعلم بي وبنفسي منكم. انا فما بهتزي، لكن انا بضرب امثله امثله. رد الغيبه بقى انك لا تسمح لمخلوق انه يغتاب مسلم، سواء تعرف المسلم ده او ايه؟ او ما دام مسلم ما يصحش تيجي سيره المسلم بما يسيئه قدامك، سواء كان حقيقا او ايه؟ او غير حقيق. ليه؟ لان اذا كان فيه ما تقول فقد اغتبت، واذا لم تكن فيه، واذا لم يكن فيه ما تقول فقد ايه؟ بهت. الراجل اللي قاعد بيرد غفك ربنا يكرمه ويرد غفك ان الله يدافع عن الذين امنوا. اما قالوا له برضه طب يشرب سجاير؟ قال لهم الراجل قالها علما في الميكروفون، خد قران وسيب دخان، ما لكم انا بشرب سجاير؟ ابتلاني ربنا. طب العيد طب انا ما تمشي في كل حته تقول انا الشيخ بشرب سجاير، طب العيد ربنا يطمع على امنه، انت كده انا مبسوط انا سعيد يعني ان انا بشرب سجاير؟ ما انا متضايق ابتلاء من الله ربنا يتوب عليه. ما تقوليش بقى طب ما تقدر، لا مش عارف مش حوطان غاز من عنك لما ربنا يتوب عليه وربنا يتوب عليه يعني تسليم. المهم نيجي بقى نشوف لما النبي عليه الصلاه والسلام بيشرح لنا الغيبه نتيجتها ايه. طبعا اذا اغتابت الناس وانت قائم تسمع ولا ترد غيبه المسلم اصبحت شريكا لهم. ليه؟ لانه من راى المعصيه او سمع بها فرضيها كان كمن عملها. صح؟ يعني لو انت قاعد جالك واحد امبارح قابلت ست بنت وحلوه جدا وحكحتها وكلمتني وخدت منها معاد ورحت كذا كذا كذا وبدا يحكي لك، فانت بتسمع كلك اذان صاغيه ومفروض حكمك حكمه بالظبط. عملت انت اللي هو عمله بالظبط، لانه من سمع بالمعصيه فرضيها كان كمن عملها، ومن شهد المعصيه وكرهها كان كمن لم يشهدها. ولذلك امرنا ان لما نشوف المعاصي ست ماشيه في الشارع كافره او نقول ايه اللهم ان هذا منكر لا يرضيك، يبقى كانك ما شفتهاش. فهمت؟ يبقى اذا شفت معصيه ما انتش قادر تمنعها قول في نفسك ايه؟ اللهم ان هذا منكر لا يرضيك. يبقى انك ايه؟ ما شفتش، وتبرأ من المؤاساة انا والمؤاخذة لما لم تمنع هذا المنكر في ايدك. ولو سمعت عن معصية اوعى ترضى بيها ابدا، لان من سمعها ورضيها كان كمن شهدها، ومن شهدها ولم يرضى عنها كان كمن لم يشهد. خلاص؟ يبقى اذا كنت تشترك في السماع اكنك اشتركت في ايه؟ في الكلام. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ عن الراجل المفلس، هل تعلمون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس منا من ليس له درهم ولا دينار. قال لا، المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وحج وصدقه، وقد اغتاب هذا وسب هذا وضرب هذا واكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته لهذا ولهذا ولهذا، حتى إذا فرغت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا المفلس صحيح اللي راح يعلم الأشهاد. بيحكوا لنا عن أحد الصالحين أنه كان له جار. جاره ده كان كثيرا ما يغتابه. في يوم من الأيام نفت وبلغته غيبة هذا الجار. ده الجار بيقول عليك وبيقول عليك. يعمل إيه؟ جاب الغلام بتاعه تعالى فتى حبه صنين حبه صنين حط فيها ما لذ وطاب من الطواق من الطعام وانفق فيها في بدخ، انفق فيها ببدخ حبه صنين عليها ما لذ وطاب، وبعدين قال له خد الصنيه دي وروح اديها هديه للجار بتاعي اللي جنبي اللي هو الثاني. فراح الغلام خد الصنيه وراح خبط على الجار وقال له فلان بيبعت لك الشيخ فلان بعت لك الصنيه دي هديه. الراجل فوجئ هديه ده من الناس بينهم من الوقت ده نازل اقطع فاروته وفاروته اللي خلفوه هديه ايه؟ حب استطلاعه خلاه يرفض. فراح له قال له يا اخي انت اخترتيه هديه بمناسبه ايه؟ قال له بمناسبه ايه؟ ده انا مش عارف اكافئك، ده انت عملت فيا معروف مش عارف اكافئك به ازاي؟ ارجوك تقبل الهديه المتواضعه دي، لكن انا مش قادر ارد لك جميله. قال له جميل ايه؟ انا عملت فيك ايه؟ قال له يا راجل ده انا وجدت انك قد اهديت لي الكثير من حسناتك وطيباتك، فأنا لي أن أرد لك، خلعت لك الصنيه دي، قال أنا اديتك حسنات، قال له أمال، أنت قلت عني كذا وكذا وكذا وكذا، فبهت، قال له أهي كذا دي وكذا دي وكذا دي وكذا دي تساوي شهر صلاة وشهر صيام وعمرة وحج. كنت هعمل أنا كل ده منين؟ كثر ألف خير، فبعت لك الصنيه دي هديه، فقال له أنا هتوب على أبيك وسامحني. وتاب الرجل على اي الشيخ ده. فتصور بقى انت كل كلمه بتقولها على غيرك من المسلمين بياخدوا، يبقى تتعب انت وياكله هو، تبقى انت رايح الجامع وتتعب وتشقى، وبعدين ياخد هو ايه حسنة. زي واحد اول امبارح خد صلاة الفجر بتاعته كاملة ليه؟ بدل ما اصلي الفجر في الجامع، ربنا يعيني ساعة رغم ما يمكنني هذا من مشقة، لكن اسأل الله الثواب. يعني الراجل ربنا يعين الراجل الطيب ده بيجري بياخد منه الشبشب، وانا ببقى مستعجل قوي لان باجي على وقت متأخر، عايز اشرب شوية مية قبل الأذان، فقول الله فبياخد شبشب. الراجل ده اصطاد ربيع ومسكه، انت ازاي يا راجل انت تشيل الشبشب؟ هو مين بقى عشان تشيل الشبشب؟ هو ده من الاسلام؟ هو ده صح؟ ده ما يشيل هو الشبشب. وحصل مشكل بينه وبين ربيع، فبلغني مش من ربيع والله، لكن بلغني يعني. طيب انا قلت الحمد لله انا خدت صلاه الفجر بتاعته، ليه؟ تغتبني واتكلم فيما لا يعلم. ارجو ان يكون موجود، ارجو عشان افهم يا بني من الصحابه صحابي جليل، انت لا تعرف ولا سمعت باسم ولا عندك فكره طبعا عن هذا الصحابي. الصحابي ده له لقب اسمه ايه؟ صاحب النعل والوساده، صاحب النعلين والوساده، واسمه برضه صاحب السر والسواد، اللي كان بيخش على رسول الله بلا اذن. عارف الصحابي الجليل ده؟ مش هقول لك اسمه عشان تدور عليه، بدل ما تدور عليا وتقول سلسل سلو، طب ويعني يا اخي سلسل سلو؟ ده ريحني، طب ادعيني ربنا يديني الصحه، بطلع من الجامع الساعه 1 وباجي ثاني الساعه 3 ولا 2:30، طب ادعيني ربنا يديني الصحه مثلا. ها؟ الصحابي ده اسمه صاحب النعلين والوسادة، عارف ليه؟ لانه ما كانش يرى الا واحده من اثنين، يا نعل رسول الله تحت باطه، يا الوساده اللي بيسند عليها رسول الله تحت باطه. ليه؟ إذا كان النبي ماشي عليه الصلاة والسلام يبقى شايل له إيه؟ الشلتة. يقعد يحط له الشلتة ورا ظهره وياخد النعل يحطه إيه؟ تحت ظهره. فرسول الله كان يحمل له نعله ولو كان حرام ما فعل. ما فعله رسول الله، لكن أنت مش عارف. ما شفتش بقى صلاة الفجر. ما شفتش بقى المهرجان اللي الشيخ ياسين ده عامله مش موجود في جمهورية مصر. ما شفتش بقى القرآن اللي بنختمه كل شهر رمضان. ما شفتش الجلوس والأخلاقيات. ما شفتش الشقه اللي انا بشقاه الصبح بكون في مكتبي بشتغل عشان اكل عيش عشان ما اخدش منكم حاجه عشان يبقى لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الله. ما شفتنيش بشتغل في مكتبي الصبح وبعدين باجي هنا بعد الظهر اعمل لهم تصليح للتسجيلات اللي بتاخدوها بتاعت القران، اقعد اقرا وانسع في قلبي وانا صايم، وبعدين نيجي هنا واو الاكل. ما شفتش كل ده؟ شفت ربيع بيشل الشبشب مسكين، صعبت عليا قوي صعبت عليا والله قوي. قلت ياه ونغم من بيتك وتعبان وجاي تصلي الفجر، يا ريتك تقول كلام وكمان عشان اخد تعبك. فرد غيبه المسلم من الامور المطلوبه من كل مسلم، كخلق رد الغيبه. مش هتكلم عن الغيبه لان الغيبه مش من خلق المسلم، الغيبه من خلق الفسقه، الغيبه من خلق اهل الكتاب والمشركين والكفار، هم اللي يضرون ولا يضرون الا أبدا، لكن مش من خلق المسلم انه يغتاب ابدا ابدا. امال ايه من خلق المسلم؟ ان ترد غيره المسلم، تعرفه او ما تعرفوش، الكلام اللي اتقال صح او الكلام اللي اتقال ايه غلط، لان احنا عرفنا اذا كان اللي بيتقال ده صح يبقى اسمه ايه؟ غيره، واذا كان غلط يبقى اسمه ايه؟ بهتان. ان كان فيه ما تقول فقد ارتدته، وان كان فيه وان لم يكن فيه ما تقول فقد ايه؟ بهتان.